تشريع تشريع الدب زعما ماشي رقم مقلع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد نواصل مع شرطي أو مع منهج أبي داود في سنن عرفنا بالإمام أبي داود وعرفنا بسننه من حيث العموم أما من حيث الخصوص والذي يعنينا هو ليس التعريف بالسنن من حيث التسمية أو غير ذلك وإنما من حيث المنهج والشرط شرطه في كتابه ومنهجه في كتابه مما يعرف عن أبي داود أنه قد ذكر شرطه في كتابه لأن شرط الإمام إما أن ينصص عليه هو في مقدمة كتابه وإما أن ينصص عليه غيره ممن عاش بعده وكانت العصور متقاربة وإن تعذر ذلك فيبحث عن شرطه من خلال استقراء كتابه الإشكال في أبي داود أنه ذكر شرطه ولكن ذكر في شرطه أمرا لم يفهم بمعنى حتى وإن كان قد نصص عن شرطه إلا أن ثمة خلاف في فهم جزئية من شرط المهم هو ذكر شرطه ليس في الكتاب وإنما في رسالته إلى أهل مكة ذكر الإمام أبو داود شرطه في هذا الكتاب وذكر الشرط العام لأن في تقيده بأحاديث الأحكام هذا من شرطه ألا يخرج في كتابه مثلا إلا أحاديث الأحكام، ونصص على ذلك بقوله: ولم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. فهذه 4800 حديث يقصد كلها في الأحكام، كل الأحاديث الموجودة في السنن في الأحكام. قلنا فالإمام أبو داود وصف كتابه بهذه الأمور، فأبو داود أخرج في كتابه الأحاديث بدرجاتها، وهذا ما سنذكره. ذكر الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما فيه وهن شديد بينته. الصحيح هو الصحيح، ما يشبهه ويقاربه سنذكر كيف يشبهه ويقاربه. بمعنى إن قلنا يشبهه ويقاربه تبقى في دائرة الصحة والحسن، وما كان فيه وهن شديد بينته، بمعنى أن الضعيف جدا بينه. ولكن وإن كان قد يوجد في الحديث وهن شديد، إلا أنه لم يخرج في كتابه الأحاديث الموضوعة، لا يوجد في كتابه أحاديث موضوعة ولا الواهية وهذا التنصيص أنه لا يوجد الموضوع والواهي قد نصص عليه العلماء من بعده ممن درسوا كتابه. كل الذين جاءوا من بعده ذكروا بأنه لا توجد أحاديث واهية ولا أحاديث موضوعة. وتنصيصه على أنه لم يذكر الواهي كما ذكرنا، قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. هذا هو شرطه، خلاصة شرطه إلى أهل مكة. فالإمام أبو داود التزم أو ألزم نفسه بمجموعة من الشروط الموجودة في كتابه. أول شرط أنه يخرج، بمعنى الآن هو يخرج في أحاديث الأحكام، في أحاديث الأحكام توجد عدة أحاديث في الموضوع واحد. إن وجدت عدة أحاديث في موضوع واحد، أكيد أن تلك الأحاديث يتفاوت بعضها على بعض من حيث الصحة. فإن تفاوت هذا بين الأحاديث فإنه يخرج في الباب أصحها، يخرج في الباب أصحها. الآن ربما تعرفون هذه الجزئية، أن هناك فرق بين الأصح والصحيح، هناك فرق بين أصح ما في الباب والصحيح. ما الفرق بينهم؟ الصحيح هو صحيح أكيد. الأصح يمكن أن يكون صحيحين وواحد أصح من الآخر، ممكن أن يكون جميع الأحاديث ضعيفة وبعضها أصح من بعض. مفهوم؟ الصحيح هي درجة خاصة بذلك الحديث، هو حديث صحيح دون مقارنته بغيره. الأصح يكون بمقارنة بعض الأحاديث بعضها ببعض، فيكون هذا أصح من هذا، وربما يكون الأصح وليس صحيحا. لماذا؟ لأن أصح ما في الباب قد يكون حسنا، أصح ما في الباب قد يكون ضعيفا، ولكننا كما نعلم أو كما يعرف جميعنا بأن الضعف يتفاوت والصحة تتفاوت. فعندئذ إن كان الضعيف ضعفا شديدا مع الضعف اليسير فيكون الضعيف ضعفا يسيرا هو أصح ما في الباب مقارنة بالحديث الضعيف ضعفا شديدا. فقلنا أنه يخرج أصح ما في الباب، وهذا ما بينه في كتابه عندما سئل نعم. هل هذا هو مقصود ممكن لأنه قال لا هنا قد قالوا إذا كان في حديث منكر بينته أنه لا هو وليس على نحوه في الباب لا. الطالب يقصد بقولنا هل يقصد بقوله سلامة الله سلام أنه أصح ما في الباب، أو عندما ذكرنا أنه يخرج أصح ما في الباب هل هذا هو الذي يقصده أبو داود بقوله وبعضها أصح من بعض؟ هو الآن هذه الكلمة وبعضها أصح من بعض ذكرها بعد ماذا؟ بعد قوله ماذا؟ في إذن مرتبط بماذا؟ بالمسكوت عنه. ولذلك فإن العلماء عندما بحثوا في المسكوت عنه، وإن كنت لا أريد أن أدخل فيها قبل وقتها، الراجح أن المسكوت عنه منه الضعيف ومنه الحسن، منه الضعيف ومنه الحسن، لأن ابن الصلاح قال بأنه الضعيف الحسن، وغيره قال الضعيف، وهناك من رجح أن منه الضعيف ومنه الحسن. فعندئذ يكون الضعيف والحسن مسكوت عنهما، فيكون بعضها أصح من بعض. أما قوله أصح ما في الباب، أصح ما في الباب لا باعتبار الحديث في حد ذاته، وإنما باعتبار علاقة الحديث بغيره مما لم يذكره في كتابه، مفهوم؟ الآن عندما يقول بعضها أصح من بعض، هذا مما هو في كتابه، وبعضها أصح من بعض مما هو في كتابه. وقولنا أنه يخرج أصح ما في الباب بمعنى مقارنة بما لم يخرجه في كتابه، مفهوم أو ليس مفهوما؟ نعم، سنذكر هذه العبارة. عندما سئل عن الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ عندما سئل عن الأحاديث التي في السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ فأجاب بقوله: اعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين. هنا الآن ذكر الاستثناء، هو يقدم الأصح إلا في حالة سنذكرها لتعرفوا ما الذي يقدمه أبو داود. عندما قال إلا أن يكون قد روي من وجهين، أحد من وجهين صحيحين، فأحدهما أقدم إسنادا، أقدم في نسخة أقوى وهناك أقدم. هي النسبة التي أثبتها أقدم. أقدم. هو موجود في نسخة سيلة. وحتى إن حتى إثباتها بالأقدم لا هي الأفضل، لأن الأقوم لا تتعارض مع الأصح. عندما يقول فأحدهما أقوى أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوى في الحفظ، والآخر صاحبه أقوى في الحفظ، فربما كتبت ذلك، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث. هنا ماذا رجع؟ عندما نقف أحدهما أقدم إسنادا. نعم. كيف أقدم إسنادا؟ ماذا يقصد بالأقدم إسنادا؟ العلو. العلو. يقدم العلو على الصحة. وما يثبت أنها الأقدم من الأصح ما أتى بعدها، بل والآخر صاحبه أقدم في الحفظ قدم. أثبت القدم ولم يثبت الأقوم. نعم. ما أتى بعدها فسر أن الأصح والله أعلم من القدم. القدم في الأولى والقوامة في القدم الثانية. قال واحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ. أقدم قدم. أقدم أم أقوم؟ أقدم. هنا من النسختين إن كان يقدم أقدم وأقوم، هنا يصح التقديم والتأخير بينهما، فيتغير لا يتغير المعنى، لا يصبح بخلاف الأولى. بمعنى إذا قلنا الأقدم على النسخة الموجودة الثانية هي الأولى، هذا هو فقط. بمعنى بالنسخة الموجودة عندي ذكر العلو قبل الصحة، النسخة الموجودة عندك ذكر الصحة قبل العلو. ذكر القدم. القدم هو العلو. واحدهما أقدم. نعم هو العلو. ذكر في الحاشية وفي نسخة أقوى. ثم ذكر والآخر صاحبه أقدم ولم يذكر أنه يوجد في نسخة أقوى. أثبت أن الأقدم. المحقق حقا عادي أحسن نسخة. حقا عادي سبعا. لا هو ولكن عندما نقول أقدم مع أقدم. أقدم الأولى على ماذا والأقدم الثانية على ماذا؟ أقدم في الحفظ. أقدم إسنادا. كيف أقدم في الحفظ أقدم إسنادا؟ ما الفرق؟ أقدم في الحفظ. إذا قلنا أقدم أقدم. إذا نثبت الأقوى في الأولى. نثبت الأقوى في الأولى. أنا ظننت بأن العبارة الموجودة عندك فيها تغير في لا أنا فيها تغيير في الألفاظ، فهنا يستقيم. ولكن أن نجعل أقوم أقوم أو أقدم أقدم لا يستقيم. فعندئذ يكون الأقدم بالنسبة إلى الرواية وهو السند العالي، والأقوم في الحفظ وهو الرواية الصحيحة. فإذا تعارضت الرواية الصحيحة مع السند العالي يقدم السند العالي، ولكن بشرط الصحة. بشرط الصحة، لأن السند قد يكون عاليا ضعيفا، لأننا قد نجد سند عالي ضعيف، سند عالي حسن. فعندئذ يقدم السند العالي الصحيح على السند الأصح النازل. فهذا منهجه، بخلاف سنذكر منهج من يقدم الأصح على العالي عندما نصل إليه. أفهمتي والو؟ دخلتي في القصة ولا مازال ما دخلتيش؟ دخلتي في المباراة ولا مازال ما دخلتيش؟ القاعدة خلاص نشرح لك من الأول. القاعدة عنده أنه دائما يقدم الأصح على من دونه. بمعنى الحديث إذا ذكر حديثا في الباب فلتعلمي بأن ذلك الحديث هو أصح ما عنده. في بعض الحالات يكون ذلك الصحيح، بمعنى يكون عنده هو قبل أن يدون قبل أن يكتب، يكون عنده صحيح عالي السند، ويكون عنده أيضا في نفس الوقت أصح ولكن نازل السند. وتعرف السند العالي والنازل، السند العالي قلة الرجال في السند، النازل كثرة الرجال في السند. مثلا تعرفيها، كاين هذه ندرسها لكم بإذن في علم الرواية. مثلا والسند العالي، السند العالي يجب أن يكون ثمة نازل، ما نقدرش لا نستطيع أن نقول هذا عالي وما كاش نازل. السند العالي دوما يكون هذا عالي بمقارنته بالآخر نازل، لا يكون هذا عالي علوا مطلقا، ولكن وإن كان العلو قد يكون مطلقا ولكن لا يكون عاليا إلا بمقارنة آخر. قلت عندما سئل قال هل دوما يخرج أصح ما في الباب؟ قال نعم دوما. ثم ذكر الاستثناء، إذا تعارض النازل الأصح مع العالي الذي هو دونه ولكن صحيح، يقدم العالي على النازل، بمعنى حتى تفهمي أفضل يقدم العلو على الصحة، يقدم العلو على الصحة. سنذكر آخر عندما نصل في نواصل في بحوثنا، هناك من يقدم الصحة على العلو من أصحاب الكتب الستة، من أصحاب المصنفات، هناك من يقدم العلو الصحة على العلو، هو يقدم. سنذكر ليس تيمي النسائي، نعم أبو داود والنسائي متناقضان في هذه الجزئية، متعارضان. أبو داود يقدم الصحة، أبو داود يقدم العلو والنسائي يقدم الصحة. إذا تعارض العلو مع الصحة أبو داود يقدم العلو والنسائي يقدم الصحة. وعلى هذا على ما ذكرته الآن، أيهما متشدد مقارنة بالآخر، النسائي أم أبو داود؟ النسائي تشدد في كل شيء. ولكن التشدد، لا التشدد في بعض الحالات يحسب للشخص وفي بعض الحالات ينقلب على الشخص، لأن تشدد النسائي هو فعلا تشدد محمود، ولكن جرح بعض الرواة لم يجرحهم إلا هو، أحمد بن صالح المصري. شرحت لكم عنه. لبس خير، لبس خير. الشرط الثاني في كتابه أن لا يخرج عن رجل متروك الحديث، أن لا يخرج عن رجل متروك الحديث شيء، متروك شيء، أن لا يخرج عن رجل متروك الحديث شيء، لا في الأصول ولا في المتابعة. وهذا بقوله، وهذا لقوله وليس في الكتاب أو ليس في كتاب السنن، وليس في كتاب السنن الذي صنفته، الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، عن رجل متروك الحديث شيء شيء. الإشكال أين؟ هذا الشرط. هو قال أنه لم يخرج على المتروك، لا يوجد رواة في سننه يحكم عليهم بأنه متروك. قد يكون عنده ليس متروك. بمعنى لا يقصد المتروك من راوي من شيخ المجمع على تركه، والمجمع على تركه، والمجمع على تركه الإجماع قد يكون عاما وقد يكون خاصا. الإجماع الذي يشترطه النسائي وأبو داود الخاص. كيف الخاص؟ لا لا، هو إن لم يكن من الأئمة لا يصح أن يدخل في الإجماع، في الإجماع أصلا. أنا أتكلم عن من يدخل في الإجماع منهم. عندنا في أئمة الجرح والتعديل، أئمة الجرح والتعديل في كل طبقة، في كل طبقة يوجد أئمة في الجرح والتعديل، في كل طبقة يوجد أئمة في الجرح والتعديل، وفي كل طبقة تجد في هؤلاء الأئمة اختلاف إطلاقاتهم واختلاف مراتب أحكامهم، واختلاف مراتب أحكامهم. فمنهم المتشدد، ومنهم المتساهل، ومنهم المعتدل أو المتوسط. يقصد الإجماع الخاص أنه لا يجمع على راو بأنه متروك في طبقة من الطبقات، متساهل أو معتدل، لا في طبقة، في طبقة، في أي طبقة. بمعنى في كل طبقة لا يوجد إجماع على أنه متروك. كل طبقة فيها المتشدد والمتساهل والمتوسط، إذا أجمعوا في طبقة معينة على أنه متروك فيكون إجماع خاص على تركه ولا يذكره في كتاب. فالإجماع الذي يقصده هو الإجماع الخاص. الشرط الثالث ذكره هو في أول ذكر عندما ذكرنا، قال وما كان فيه وهن شديد بينته. الوهن الشديد بمعنى أنه يبين شديد الضعف. شديد الضعف عموما يندرج في إما يكون وهن وإما يدخل المنكر. إما شديد الضعف أو المنكر. أنه يبين الحديث شديد الضعف والمنكر. قلنا يتساءل الإنسان ويقول أنني ذكرت كتابا في الأحكام وهذه أجبت عليه. ألف كتاب في الأحكام، ما نعرفه أنه في الأحكام لا يستدل بالضعيف ولا بالموضوع ولا بغير ذلك. إذن كيف يذكرها في كتابه رغم أنها لا يستدل بها في الأحكام مع علمه بذلك؟ ليبينها. ذكرنا في الحصة الماضية كأنه يرد على من يحتج بها بأن ليس له في الباب إلا حديثا ضعيفا، كأن هذا الذي يحتج على أنه يفعل هذا الأمر وله في مذهبه بجواز هذا الأمر أو وجوب هذا الأمر يقول بأنني لم أجد في الباب إلا ذلك الحديث الضعيف الذي ذكرته. وذكر الحديث الضعيف فيه رد على المحتج به. الشرط الرابع الشرط الرابع هو الذي ذكره. كنت أريد أن أقدم شرط على شرط لأن هذا الشرط الرابع فيه نوع من الكلام بقوله أو ما سكت عنه فهو صالح. فقال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. ماذا قال؟ لقلت فيه أنا أكثر. أو زاد قال في إسناد قال نعم، لأن صلاحية الإسناد. لماذا قال صالح الإسناد؟ حديث الصالح لا، ولكن عندما قال صالح الإسناد قتيل ثم ذكر كتتمة من باب صلاحية الإسناد. لماذا عندما تقول حديث صالح؟ الحديث إن كان سنده صالحا قد يكون ضعيف لمن الإسناد صالح يرجع إلى أصل شرطه في بداية الرسالة. هو قال وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح. نحن نعرف بأن الحديث يتكون من سند ومتن، ثم قال ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، ثم بيّن ذلك بأن هذه الصلاحية أو أنه صالح في الإسناد. نحن الآن سواء كان صالح في الإسناد أو صالح في المتن، فما دام الحكم النهائي أن الحديث صالح لماذا يذكر صالح الإسناد؟ قد يصح إسناده. هو يقول في التتمة قد يقف على صحة الإسناد ثم يتوقف في كأن العلة لم تظهر له، قد تظهر العلة بعد. يذكر لك النسخة التي ذكرتها فيها صالح الإسناد. طيب قال أبو داود: وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر، وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث. المهم الذي يهمنا هذا لا هو عندما ذكر الصالح، لأن قوله صالح الناس في بعض الأحوال أو في بعض الحالات يحاولون إيجاد مخرج للتسمية، لأن مثلا الترمذي عندما أطلق مصطلح الحسن أو مصطلح حسن صحيح، أطلق مصطلح حسن صحيح من كثرة أنه يوجد تداخل بين لفظين، نحن نعرف هذا حسن وهذا صحيح، هناك من حاول الجمع في هذا اللفظ فقال حسن صحيح طريقه صحيح، لا هناك من جاء بمخرج آخر طريقه صحيح ومتنه حسن، وحسن المتن من جانب اللغوي. فهنا عندما ذكر الصلاح أنه مرتبط بالسند، عندما قال ما ذكرته وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح، ثم بين بأن الصلاح الذي يقصده هو الصلاح في السند، كأنه أغلق الباب على من قد يجد لذلك مخرج ويقول بأن الصالح قد يكون صالح المتن. وصلاحية المتن لها عدة احتمالات، فعندئذ أوجد هذا المصطلح وذكر بأن ما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. لا أبو داود لم يستعمل الحسن حتى، أنا لم أتكلم، هو إشكال عند أبي داود وفهم من الترمذي أنه حسن اللغة بصورة أبو داود فهم فرعون الترمذي حسن معناته حسن اللغة في الجمع بين الصحة والحسن، هو أغلق الباب وقال أنه صالح في السند لا هو لا هو لأنه الترمذي في التتمة لكن في التتمة قالوا هو كتاب يعني يرجع إلى الكتاب، نعم. فقول المسكوت عنه قال وما كان في الدفع من حديث فيه وأنه شديد فطبيته وأنه ما لا يسح سنده وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، ما لم أذكر فيه لا فيه ترجع إلى الحديث، لا هو التتمة قال وهو كتاب لا ترد عليه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه. لا هي جملة استئنافية، ولكن كأنه شرح أو أنه بين بأن الصلاحية التي يقصدها في الحديث في مرتبطة بالسند. في الأولى ذكر الحديث أنه يكون صالح، حديث صالح، ولكن نحن الحديث صالح يحتمل أن يكون متنه صالحا أو لا يحتمل. لا يحتمل أن يكون مثلا الصلاح هنا يحتمل أن يكون بالمعنى اللغوي أو الغير محتمل. محتمل كأنه أغلق جانب البحث في مخارج أخرى فقال كل الأحاديث التي ذكرتها أدناها صالح الإسناد، فعندما ذكر بأن كلها أو أدناها هو صالح الإسناد كأنه بيّن بأن الصلاح الذي يقصده ليس الصلاح في المتن وإنما الصلاح الذي يكون في السند، وعلى أساسه يحكم على الحديث بأنه صالح. فعندئذ الصلاح قد يكون صلاح لغوي أو صلاح في الدرجة، فهو يقصد الصلاح في الدرجة لأنه قرن الصلاح بالسند. حكم الأحسانين. بزاف وعيانين وعيتوني كي شوفكم عيانين تعيوني. زيدوا شوية قوة خلي شوية قوة نكملوا الحصة كنا حسانين بزاف. قلت ما سكت عنه فهو صالح. الآن أخرجنا الصلاح في معناه اللغوي، بقي الصلاح في الدرجة. الإشكال صالح. الآن العلماء عندما شرحوا مصطلح صالح أبقوا مع لفظ صالح، كل التأويلات حول صالح لم تتعارض مع لفظ صالح. كلمة صالح إن قلنا مرتبطة بدرجة الحديث فيحتمل أن يكون صالحا للاحتجاج ويمكن أن يكون صالحا للاعتبار. بمعنى إن قلنا صالح للاحتجاج أو صالح للاعتبار لم نغير في المعنى في اللفظ، ولكن الإشكال أين؟ أن صالح الاحتجاج هو الحسن والصالح للاعتبار هو الضعيف ضعفا يسيرا. أول من حاول أن يشرح مصطلح صالح هو ابن الصلاح الخطابي ابن الصلاح، ابن الصلاح ذهب إلى أن الصلاحية هي صلاحية احتجاج، وإذا قلنا هو صالح للاحتجاج فهو الحديث الحسن. لماذا ابن الصلاح قال هو صالح؟ شرحي أنت، شرحتها لكم على باب التصحيح والتضعيف. حتى بمعنى حكمه عليه بأنه حسن كنتيجة لقوله بأن باب الاجتهاد أغلق. عندما يقول باب الاجتهاد أغلق ثم نجد بأن حديث لم يحكم عليه الأئمة فما هي درجته؟ عند ابن الصلاح ماذا؟ أصل قول ابن الصلاح فيه نظر. أنا أتكلم عن قول ابن الصلاح وما الذي يترتب عنه، لا عن أصل القول. أن يكون صالحا سكت عنه الأئمة، سكت عنه الأئمة صالح. ونبقى مع قول ابن الصلاح أنه صالح، أن ما سكت عنه الأئمة المتقدمون لا يجوز للمتأخر عنهم أن يحكم عليه، فما هي درجته؟ حسن. حسن. كل ما يسكت عنه الأئمة فهو حسن على قول مصطفى. إن الزمان ما يحكم عليه الأئمة أو ما يحكم عليه أبو داود؟ أبو داود ابتداء، لكن إذا انطلقنا من قول مصطفى ابن الصلاح عندما أغلق الباب كأن الأحاديث التي لم يحكم عليها الأئمة لا كأن حكمها يبقى مبهم، لا يبقى تبقى بدون حكم. لا نجعلها متوقفة على بناء الحكم. توقف فيها. نعم. عندما قال هذا الأمر بأنها يتوقف فيها، قال يتوقف فيها، ثم جاء ابن الصلاح أو قبله كان أبو داود قد سكت عن أحاديث وقال أنها صالحة. فإذا قلنا أنه من باب صلاحية الاعتبار، من باب أنها صالحة للاعتبار، فيكون هنا تأويل بعيد، ويكون ابن الصلاح قد ناقض نفسه، لأن كلمة صالح عندما نفهم حديث صالح يتبادر إلى أنه صالح للاحتجاج، فإذا قال هو صالح للاعتبار يكون قد ناقض قوله، لأنه قد حكم، لأن فعندما أغلق كانت كلمة صالح لا يمكنه إلا أن يؤولها بأنها صالحة للاحتجاج. فهمتم؟ من اصطلاح أبي داود مع قاعدته. اصطلاح أبي داود، لا نقول اصطلاح أبي داود، لأن أبي داود ليس له اصطلاح، كلمة. لأن على كلامك من اصطلاح أبي داود، لو وجدنا اصطلاح أبي داود لما بحثنا، لو فهمنا اصطلاح أبي داود لا انتهى البحث. قلنا جاء من بعده ابن حجر، النووي وغيرهم، خالفوه في مسألة أنه لا يجوز الحكم على الأحاديث. الآن في هذه الجزئية بحثوا وجدوا بأن هناك أحاديث ذكرها أبو داود في سننه وسكت عنها، وأين هي ضعيفة؟ هو نفسه ذكرها في كتاب المراسيل. إن كان الحديث ذكره في السنن وسكت عنه وذكره في كتاب المراسيل، بمعنى ماذا؟ أنه عنده في درجة مراسيل ضعيف، بمعنى سكت عنه رغم أنه مرسل، بمعنى ليس كل ما سكت عنه فهو حسن. الآن إشكال أين؟ ماذا؟ إذا قلنا على ما تقول بأنه صالح للاعتبار، هناك أحاديث سكت عنها وهي صالحة للاحتجاج، فعندئذ كلمة صالح عنده يجمع القولين، يجمع الاحتجاج والاعتبار معا، باعتبار ماذا؟ أنه ماذا؟ الصحيح ذكره، وما يشبهه وما يقاربه أيضا، الضعيف جدا بينه، بقي ماذا؟ الضعيف، خفيف الضعف والحسن. فالصالح هنا ينطبق على الخفيف الضعف وعلى الحسن معا. قال المراسيل احتج بها وليس هي مثل المتصل في القوة. ذكر أن المراسيل هو أبو داود احتج بالمراسيل. نعم. فتعرف أن نقول أنه عندما وضع في المراسيل ضعفها، فيعني ضعفها وضعها في صحيح. وفي صحيح ذكر في رسالة مكة قال في المراسيل يحتج بها. ماذا يقصد قال فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند فالمراسيل يحتج به، هو شرط لا يوجد المسند. ولا أنا لا يهمني أن أنا لا يهمني في هذا الذي ذكرته، أنا لا يهمني هل يحتج بالمرسل أو لا يحتج به، يهمني بأنه حكم عليها بالضعف بأنها من المراسيل. يحتج بها لا يحتج بها لا يهمني، مسألة احتجاج خارج هذا الأمر، خارج هذا الأمر من هذا من جانب، لا هو مسألة الاحتجاج هي صلب الموضوع. نعم. ولكن الإشكال أنك عندما تقول أنه ذكر المرسل وقال أن المراسيل يحتج بها، الإشكال ليس هل يحتج بالمرسل أو لا يحتج، وإنما أقر بأنه مرسل، فعند غيره هل يحتج به أو لا يحتج؟ فإذا يكون عند غيره هو صالح للاعتبار. الشرط الخامس عدم الاحتجاج بالغريب، وهذا بقوله والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، نقاط ثلاث نقاط أو أربعة بمعنى بطرنا من القول، والفخر بها أنها مشاهير. فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من الأئمة. يقول الحافظ ابن منده يقول الحافظ ابن منده أكيد انتهى كلام يقول الحافظ ابن منده، لا ابن منده جاء بعده إيه يقول الحافظ، لا يمكن أن يكون كلامه ثم يأتي قول غيره ينقله هو، ولكن ابن منده متوفى سنة 395 للهجرة. أكيد أن أبا داود لا ينقل كلامه. يقول الحافظ ابن منده وكل هؤلاء أي رجال البخاري ومسلم كلهم مقبولون على مذهب أبي داود. السجستاني وأبي عبد الرحمن النسائي. وسمعت محمد ابن سعد البارودي يقول كان من مذهب النساء وشو المواد اللي خرجتها اليوم؟ شاب وحوكمة. شو الموضوع؟ كنت في مواد حوكمة هي اللي أثرت فيكم بالذات. صعب أنكم تقرأوا الحوكمة بعد تقرأوا علم الحديث. السدس الثاني تقرأ المخدرات وبعد علم الحديث. تقرأ مخدرات وبعد علم العلم. قلت كان من مذهب النساء أن يخرج عن كل من لم يجمع أو من لم يجمع على تركه وكان أبو داود السجستاني كذلك يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. يقول الإمام الحازمي المتوفى سنة 584 للهجرة في كتابه شروطه خمسة أم الستة، من الذي جعل الستة؟ المقدسي. يقول الإمام الحازمي المتوفى سنة 584 للهجرة وأما أبو داود ومن بعدهم فهم متقاربون في شروطهم، ومراده من هذا فيما يجتمع أبو داود مع من جاء بعده، يخرج لما لم يجمع على تركه، وأيضا واقتصارهم على أحاديث الأحكام. أبو داود ومن جاء بعده يخرج أو يقتصر على الأحاديث الأحكام ولا يخرج لمن هو مجمع على تركه. ماذا؟ نعم بالتصنيف يقتصر على هذا، بالتصنيف. في التصنيف يجعل العلوم الخاصة كتاب خاص، في كتابي كتاب خاص. نعم، لا، المتقدمون، المتقدمون عندما أنا أتكلم عن أبي داود كان يحفظ نصف مليون، أكيد أنه ليس نصف مليون كلها صحيح. فعندما صنف كتابه الذي سماه بالسنن اقتصر على أحاديث الأحكام. قلت من شروطهم المتفق عليها أنهم صنفوا في أحاديث الأحكام، وعندما نتكلم عن أحاديث الأحكام هو إضافة إلى كلمة أحاديث الأحكام له شرط آخر في أحاديث الأحكام التي يذكرها، التي يعمل بها. ولكن حتى حتى لا ندخل في شرط الترمذي، شرط الترمذي له العمل، ولكن هو يذكر تلك الأحاديث التي يعمل بها الفقهاء، سواء صححها أو ضعفها، لأن الترمذي عندما يذكرها يذكر هذا العمل من باب تقوية الحديث، أما أبو من باب تقوية الحديث، وأما أبو داود من باب الرد على من يعمل بها، من باب الرد على من يعمل بالحديث. أيضا أكيد لا لا والفقيه ينظر الى المحدث، هو هو ابو داود فقيه محدث، هذا اول شيء. الامر الثاني هو عندما صنف كتابه هو كتاب السنن. ما معنى كتاب السنن؟ جمع فيه احاديث الاحكام. هذه أحاديث الأحكام الإمام أبو داود، الإمام أبو داود ينظر هل يعمل ينظر إلى درجة الحديث بحيث أنه في كل باب يذكر الأصح. هذا من ناحية من وجهة نظره الحديثية، كأنني أنا محدث أعطيك فقط درجة الحديث من حيث الدرجة، أنا كمحدث أعطيك درجة الحديث فقط. ثم بعد ذلك حاول أن يزيد عملا آخر بعد أن يذكر الدليل لمن يرغب في الدليل. الآن توجد بعض الأحاديث أو توجد بعض بعض الأحكام الفقهية المعمول بها عند الفقهاء لا يصح فيها دليل، كأنه الآن خرج من مرحلة ذكر من مرحلة كونه محدث، الآن أصبح يرد على هؤلاء، يرد عليهم بأنه ليس عندكم دليل في المسألة. فعندئذ كأن كل الأحاديث التي ذكرها عليها العمل، عليها العمل سواء كان يوافق فيذكر الحديث الصحيح فيها أو كان يخالف فيذكر الحديث الضعيف فيه. بمعنى هو ليس شرطه هذا، ولكن كأنه حاول أن يرد على هؤلاء، يجمع بين المدرستين في كتابه. لفظة صائم، لفظة صائم ما أين؟ قال في كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صائم، وكذلك في مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق. ثم قال وليس ثبت هذه الأحاديث فيما أنسبوا في كتب جميعها. لا، أنا الآن هو ذكر أن حديث صالح شيء صالح وحديث صالح، ولكن الذي يهمنا أنه عندما في عبارة أنه قرن صالح بالإسناد، هذا الذي يهمنا، لأن هنا شيء صالح يقصد به الحديث الصالح، هنا الحديث الصالح، وفي العبارة الأولى حديث صالح، هنا لا يفك هذا ذاك. ولكن عندما ذكر بأن الصلاح مرتبط بالإسناد كأنه يربط الصلاح بالإسناد وليس بالمتن، ولذلك قال كل الأحاديث التي ذكرتها في كتابي إسنادها صالح، بمعنى الصلاحية مرتبطة بالإسناد وليست بالمتن. نقل من أحد الروايات عن مسألة مكة، نقل عن أبي داود أنه قال ما سكت عليه فهو حسن. قد تكون تصحيف أو مرجوحة أو غير ذلك، لأنه يستحيل أن يكون، لأنه يستحيل يقف عليها ابن كثير ولا يقف عليها كبير المحققين ابن الصلاح. ابن الصلاح تستطيع أن تجعله في قمة الذين استقرأوا كل الكتب في كل الأمور، لا يقف عليها لا ابن الصلاح ولا ابن حجر عندما رد على ابن الصلاح ولا الخطيب البغدادي ولا ولا ولا، فيقف عليها. قد يكون ذلك ربما قد يكون القول منقول عنه في كتاب بتغيير اللفظ ظنا من ان من صاحب من الذي غير اللفظ بان ذلك اللفظ لا يحتمل الا ذلك المعنى على فهمه، اما ان يكون هو ذكر هذا اللفظ فيحل كل الاشكال، لا يوجد اشكال. تقريبا الشروط التي ذكرناها شروط خمسة، الان الشرط السادس والذي بعده سنذكره باذن الله تعالى في الحصة القادمة. ولكن طولنا شوية مع أبي داود، شوية طولنا معه، هو العمدة، هو العمدة، بمعنى في التطبيق درستم دكان جزء ما زالك حتى الرابعة. المهم ما تكونش أو ينظر ولا يدير محاضرة فقط، اخي ما وش يدرس وش راني نقري انا رانا نعاودو. شيخ تقريبا ما شيخ كان يختصر يختصر السنة الأولى، الأشهر الأولى، الأيام الأولى، سايس المسكين راه يتعلم مسكين. قال لي سأحاول بكم بأمثلة وتطبيقات، لأنه هو أول سنة يدرس في الكلية. نعم أول سنة يدرس في الكلية. لا هو لا يعني بأنه ليس عنده مستوى وهو يتعلم كما يقول لك يتعلم فيه، ولكن التعليم هو ربما بالخبرة يكون ربما أفضل مني بكثير وغير ذلك، ربما الطريقة التي يدرس بها لم كتاب السنة وحده، ما كتاب السنة ولا تخصص القرآن، تخصصه في التفسير، تفسير الحديث دكتور بعد الطفل بعد القرآن، اختار الموضوع فقط، اختار فقط الموضوع بعد بعد غير الموضوع، ولكن هو الماجستير تفسير والدكتوراه تفسير، يحضر الدكتوراه في التفسير. المهم أنا أحاول قدر المستطاع أن الأمور التي لا تفهمونها اسألوني حولها. المهم ما أدرسكم الآن أو ما درستكم حول هذا في هذه المادة من معلومات هي واضحة عندكم، واضحة، هذا الذي يهمني. الأمور الأخرى نواصل ونسعى قدر المستطاع أن ننهي البرنامج معكم بإذن الله. جزاك الله إن شاء الله. ما عليه ما عليه. لا لا أكيد أكيد أكيد. بإذن ما إن شاء الله يا رب. أنا لا شيخ ما أعطيناش المذكرة. هي كانت كينا عنده اسمه وتبحرت له. عند حاليا بس تبحرت له، قال لي كانت راح تجي. كان مصور أنا شفت المذكرة. كينا. عندي. مناهج المحدثين. خلاص كينا. عند من وين موجودة هي؟ أنا جبتها من قدام المصلى الله علمني. قدام المصلى. نعم. تكلمت مع حاليا قال لي الشيخ. أنا هذه المطبوعة كيف العام اللي فات؟ نعطيكم المطبوعة تقرأوا منها، ولكن الأسئلة ممكن تكون خارج المطبوعة. إضافة الأشياء اللي نضيفها في المحاضرة. كيف العام اللي فات؟ بالتوفيق بإذن الله تعالى. سلام. مش مهم. التقيت مع مصحف فيه وصحصيت. مش خلي. أنا كنت لقى معاد العنوان المطبي. مش هو؟ أعطاني عنوان الحزين. أعطاني عنوان الحزين. أعطاني عنوان الحزين. أعطاني عنوان الحزين. أعطاني عنوان الحزين. أعطاني عنوان الحزين. أعطاني عنوان الحزين.